بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في صلاة الجمعة في مسنوناتها: وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أنه يستحب في يوم الجمعة أن يصلي قبلها أربعا، يقول مولد غير راتبة. وتقدم أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وأما بعدها فقد اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، منهم من قال إنه يصلي أربعا مطلقا، ومنهم من قال إنه يصلي ست ركعات، ومنهم من فصل وقال إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. وقلنا إن الأظهر في هذه المسألة هو أن يصلي أربعا. يقول: وقراءة الكهف في يومها وليلتها. وذكرنا أيضا أن الحديث الوارد فيه ضعف، ولكن يستأنس بفعل الصحابة. وكثرة دعاء، لأن هذا اليوم فيه ساعة إجابة. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأمره عليه الصلاة والسلام بالإكثار عليه من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلتها. وغسل، غسل يعني أنه يستحب الغسل. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الغسل على ثلاثة أقوال، وقلنا أن ظاهر النصوص يدل على الوجوب مطلقا. قال: وتنظف وتطيب. تنظف وتطيب، التنظف أمر زائد على الغسل، أمر زائد على الغسل، فيسن مع غسله أن يتنظف بأن يزيل ما يحتاج إلى إزالة من شعر ووسخ وظهر وما أشبه ذلك. وعلى هذا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، على أحد الأقوال أن المراد غسل يعني أفاض الماء على جسده، واغتسل يعني الاغتسال أمر إيش زائد عليه. طيب، قال: وتنظف وتطيب، يعني يسن التطيب يوم الجمعة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة ذكر أنه ما من رجل يغتسل فيدهن بما استطاع من دهن ويتطيب من طيب امرأته، ولا يفرق بين اثنين، ويصلي ما كتب الله له، وينصت إلى الإمام إلا غفر الله له ما بين الجمعتين. وقوله رحمه الله: وتطيب. تطيب شامل لكل ما يسمى طيبا، سواء كان بخورا أم دهنا أم غير ذلك. قال: ولبس بيضاء. لبس بيضاء يعني يسن يوم الجمعة أن يلبس من الثياب الأبيض البيضاء. والسنة أيضا أن يتجمل للجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفد والجمعة والعيد. والأفضل في ثيابه أن يلبس الثياب البيض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. يقول المؤلف رحمه الله: وتبكير إليها ماشيا، يعني ويسن أن يبكر إليها ماشيا. ودليل مشروعية التبكير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن التبكير إليها مشروع بل مستحب. وقوله ماشيا، ماشيا لما ورد في الحديث: من غسل واغتسل، وفيه ومشى ولم يركب. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخر الحديث. وقوله وتبكر إليها ماشيا، ما لم يكن عليه في المشي مشقة لبعد موضعه أو لتعبه أو ما أشبه ذلك. إذن إذا تمكن من المشي فالمشي أفضل بلا ريب من الركوب. قوله ودنا من الإمام، لما ورد في الحديث أيضا: ودنا من الإمام غفر له. ولأن الدنو من الإمام أبلغ في الإنصات له واستماع الخطبة. إذن الدنو من الإمام نقول فيه فضل، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيه، وثانيا أن الدنو من الإمام سبب للإنصات إليه والإصغاء إليه. يقول المؤلف رحمه الله: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة. كره لغيره، غير من؟ نقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الإمام. وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة، فيكره لغير الإمام أن يتخطى رقاب الناس. والدليل على كراهة التخطي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وهو عليه الصلاة والسلام يخطب، قال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. والاقتصار على الكراهة فيه نظر، الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع كون التخطي فيه إيذاء للناس، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالجلوس، ومعلوم أن الأمر للوجوب ومقابله النهي فيكون بالتحريم. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن تخطي الرقاب محرم، أن تخطي رقاب الناس ليس مكروها بل هو محرم، لأن فيه إيذاء لمن؟ للمصلين. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكون الإنسان مثلا يتخطى الرقاب هذا فيه إيذاء لهم وتشويش عليهم، ربما يكون الإنسان يقرأ القرآن قد خشع في قراءته، ربما يكون مبتهلا إلى الله عز وجل بالدعاء، فتخطيه مما يشوش عليه. استثنى المؤلف رحمه الله استثنى مسألتين من التخطي. المسألة الأولى الإمام، فإنه لا يكره له التخطي، لأن الإمام لا بد له من الوصول إلى المنبر أو مكان المنبر، ووصوله إليه أمر متحتم وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتخطي الإمام للمصلين وسيلة إلى إلى المكان الذي يخطب فيه، والوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا ما لم يكن للإمام، ولهذا قال: لا يصل إليها إلا به، لا يصل إليها إلا به. فإن كان ثم طريق يتمكن من الوصول إليه، يعني المنبر وموضع الصلاة، من غير التخطي فإن حكمه حكم غيره، فإن حكمه حكم غيره. إذن يستثنى من كراهة التخطي مسألتان: المسألة الأولى الإمام، بشرط أن لا يكون له سبيل إلى الوصول إلى المنبر إلا ذاك، إلا هذا التخطي بقوله لا يصل إليها إلا به. المسألة الثانية ما يستثنى إذا كان غير الإمام، إذا كان هناك فرجة، فإذا وجد المأموم أو وجد الإنسان فرجة بين الصفوف وخللا بين الصفوف فلا حرج عليه أن يتخطى ليصل إليها، وذلك لأن المأمومين حينئذ هم الذين قد فرطوا بترك سد هذه الفرجة. فلو فرضنا أن مثلا أن شخصا دخل المسجد ووجد فرجة في الصف الثاني أو الثالث تتسع له أو لغيره فتخطى ليصل إليها، نقول في الواقع هؤلاء الذين ولا سيما من يلي هذه الفرجة هو الذي جنى على نفسه بترك سد هذه الفرجة، وإلا لو شاء سد أو وإلا لو شاء لسد هذه الفرجة ومنعوا مثل هذا المتخطي من التخطي. يقول رحمه الله: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، لأن فيه رغبة عن الخير، يعني فيه رغبة عن الخير. فالإيثار بمكان أفضل أن يؤثر غيره، بأن يقدم غيره في مكانه مع كون مكانه أفضل من غيره. نقول هذا إيش؟ مكروه. السبب قالوا لأن فيه إيش؟ رغبة عن الخير وليس رغبة في الخير، رغبة عن الخير. والإيثار ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيثار بواجب، وإيثار بمستحب، وإيثار بمباح. الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيثار بواجب، أن يؤثر غيره بأمر واجب فهذا حرام ولا يجوز. مثاله: إنسان عنده ماء لا يكفيه إلا هو، يكفي للوضوء، فأعطاه غيره وآثر به غيره ليعدل إلى التيمم، الحكم نقول لا يجوز، لأنه الآن هو واجد للماء، والله عز وجل اشترط لجواز التيمم أن يكون عادما، فلم تجدوا ماء فتيمموا. مثال آخر: إنسان عنده طعام أو شراب مضطر إليه ولو لم يأكل أو يشرب لهلك، فأعطاه غيره وجلس هو حتى هلك ومات، نقول هذا الإيثار محرم. إذن الإيثار بالأمر الواجب حكمه أنه إيش؟ حرام. إنسان وهب له مال، كان فقيرا لا يتمكن من الحج، فوهب له شخص مال فآثر هذا المال لشخص آخر لم يحج وجلس هو وترك الحج، ما الحكم؟ نقول حرام، لأنه يعني آثر نفسه بأمر، آثر غيره بأمر واجب. طيب، الثاني إيثار بمستحب، يعني أن يؤثر غيره بأمر مستحب، مثل آثر غيره بمكانه الفاضل في الصف، أو آثر غيره في الإمامة وهو أحق، أو آثر غيره في الأذان وهو أحق، أو آثر غيره مثلا في طيب معه طيب لا يكفي إلا له فأعطاه لغيره وترك التطيب من يوم الجمعة، نقول هذا الإيثار إيش حكمه؟ أنه إيش؟ مكروه. فالإيثار بالمستحب يقول الفقهاء رحمه الله مكروه، لكن هذا مقيد أو ينبغي أن يقيد بما لم تكن هناك مصلحة في الإيثار. فإن كان هناك مصلحة في الإيثار كما لو آثر شخصا له مكانه مكانته وله مقامه بين الناس فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يؤثر بمكانه الفاضل عالما من العلماء، أو أن يؤثر أباه، أو أن يؤثر من له غناء للمسلمين، فمثل هؤلاء لا يقال إن الإيثار لهم إنه إيش؟ مكروه، لأن المصلحة تقتضي ذلك. فإيثاره مثل العالم كتابه العالم أو الشيخ الكبير، هذا فيه مصلحة، لأن فيه إجلالا واحتراما وتقديرا. إيثاره لوالده في هذا المكان أيضا هذا من بره بأبيه. إيثاره لمن له جاه وغناء، هذا أيضا فيه تشجيع له على معروفه وعلى فضله. فالمهم أن الإيثار بالأمر المستحب حكمه أنه مكروه ما لم تقتضي المصلحة. الثالث إيثار بمباح، إيثار بأمر مباح فمباح. أفهمتم؟ مثل لو جلسوا في مجلس فقدم له شراب أو قدم له طعام فآثر به غيره، آثر بغيره بأن يبدأ به مثلا، هذا حكمه أنه مباح. الإنسان صب لشخص قهوة وتفضل، قال أعطي فلانا وآثره. أو مثلا كان هناك لم يكن هناك إلا مثلا 3-5 فناجين أو 3 أواني وهم 4، فترك الشرب لشخص آخر، يقول هذا إيش؟ هذا مباح. إذن الإيثار بالمباح مباح. قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني لا يكره القبول، فقبوله لمن آثره بمكانه هذا لا يقال إنه مكروه، لأن فيه رغبة في الخير، ولكن هذا مقيد ما لم يخش منا، فإن خشي منا بهذا الإيثار فإنه يكون مكروها. فلو أن شخصا آثره غيره بمكانه وقال اجلس مكاني، فقبوله له الأصل أنه لا بأس به، بل هو من الرغبة في الخير، إلا إذا كان يخشى من إيش؟ من المنة أن يمن عليه، فحينئذ نقول لا تقبل، لأن الإنسان يجب عليه أن يدفع المذمة والملامة عن نفسه. قال رحمه الله وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. حرم أن يقيم غيره يقول غير صبي بمكانه فيجلس فيه. أما إقامة الصبي فلا بأس، فلو دخل المسجد ووجد صبيا قد جلس في مكان فاضل قالوا فلا بأس حينئذ بإقامته من مكانه وأن يجلس فيه. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هكذا قرر المؤلف رحمه الله وهو المذهب، أنه لا يجوز أن يقيم غيره من مكانه فيجلس فيه إلا إذا كان صبيا. وهنا مسألتان، المسألة الأولى أولا الدليل على أنه يحرم أن يقيم غيره، نقول الدليل على تحريم إقامة الغير ما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وهذا يدل على أن الأحقية في المكان لمن سبق. ويؤيدها أيضا من حيث العموم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له ألا نضرب لك قبة في منى قال لا، منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق. وهذه الحديث تدل على أن الأحقية في كل مكان بل في كل أمر لمن تقدم وسبق. طيب الدليل على استثناء الصبي من هذه المسألة ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. والقول الثاني في هذه المسألة تحريم، أنه يحرم عليه أن يقيم غيره مطلقا، تحرم إقامة الغير من مكانه مطلقا بعموم من سبق إلى ما، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وهذا شامل لكل من سبق من صغير وكبير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا ليس فيه دلالة على هذه المسألة، لأن هذا حث، لأن هذا ترغيب وحث من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الذي يليه هم أولو الأحلام والنهى، وليس فيه دلالة على إقامة غير ذوي الأحلام، غير ذوي إيش النهى من أمكنتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا لم يقل لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، بل قال لا يلني، كان صحيح أقول لا يجوز أن يليه إلا أولو الأحلام والنهى، ولكن قال لي يلني، وفرق بين لا يلني وبين لي يلني، ولأن إقامة الصبي يترتب عليها مفسدة، يترتب عليه مفسدة، وهو أنه ربما وقع في نفسه شيء، وربما كره المسجد والجماعة من أجل هذا العمل، هذا العمل. والواجب أن يرغب أمثال هؤلاء في حضور الجمع والجماعات وأماكن الطاعة والخير. طيب، لو وضع مكانا، وضع مكانا يتحجر به، يعني حكم التحجر هل يجوز أو لا؟ المذهب أنه يجوز، أنه يجوز أن يضع شيئا يتحجر به المكان، من عصا أو حذاء أو ما أشبه ذلك، لأجل أن يحجز به أو يتحجر به هذا المكان. فلو مثلا فرش مصلا أو وضع عصا فإنه لا يجوز لغيره أن يزيله، ولهذا قالوا وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. فلو أن شخصا أتى إلى المسجد ووضع فراشا سجادة أو وضع عصا فإنه لا تجوز إزالته، لا تجوز إزالته. وظاهر كلامهم مطلقا سواء كان هذا الواضع، هذا الواضع في المسجد أم لا. قالوا، قال بعضهم ويؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، قالوا يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، كذا ولا لا؟ حرم رفع مصلى مفروش يؤخذ من تحريم الرفع، رفع المصلى جواز الوضع، جواز الوضع. وقلنا إن ظاهر كلامهم العموم سواء كان موجودا في المسجد أو لا. والصحيح في هذا المسألة أن التحجر لغير من كان في المسجد أو لغير من كان ماكثا في المسجد أنه حرام، أنه حرام، لأنه احتجاز لمكان لا يستحقه، بل غيره أحق به منه. طيب، ولكن هل يزيله أو لا يزيله؟ الجواب أنه لا يزيله، لأن المفسدة التي تترتب على الإزالة أكبر وأعظم من مفسدة ماذا؟ الإزالة. فالغالب أنه إذا أزال ورفعه ثم جاء صاحبه حصل نزاع بينه وبين صاحبه، والله عز وجل إذا علم من نيته أنه لولا هذا الأمر أو لولا هذا المكان المحتجز لا تقدم وهو جلس فيه، فإن الله عز وجل بفضله وكرمه يكتب له الأجر. يقول رحمه الله والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه بحاجة، يعني يحرم الكلام حال الخطبة على غير خطيب. والدليل على تحريم الكلام حال الخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ويوم يخطب أنصت فقد لغوت، وقال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا جمعة له. إذن نقول تحريم الكلام حال الخطبة حرام، هذا الأصل، الأصل أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الكلام حال الخطبة حرمان ثواب الجمعة، ومعلوم أن حرمان الثواب دليل على لا يكون إلا لأمر ماذا؟ محرم، لا يكون إلا لأمر محرم. وقد تقدم لنا أن العقوبة تكون بفوات أمر محبوب أو بحصول أمر مكروه. العقوبة على الأمور المحرمة إما أن تكون بفوات أمر محبوب، يعني يفوت الإنسان أمرا محبوبا، مثل إن أحدكم في في في فضل الجلوس في المسجد، إن أحدكم الملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث، ومثل من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراب، ومثل هذا الحديث الذي يتكلم والإمام يخطب مثله كمثل الثمار يحمل أسفارا، وفي الحديث الآخر فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. واضح؟ استدل المؤلف رحمه الله قال على غير خطيب، فالخطيب إذا تكلم فإنه لا بأس به. وقول على غير، هل المراد بقول على غير خطيب يعني خطبته أو كلامه مع غيره؟ يعني هل المراد بقوله على غير خطيب يعني كلام الخطيب حال الخطبة يستثنى؟ هذا تحصيل حاصل. لا اترك لا غيره لا الخطيب لا. هل المراد على غير خطيب يعني في الخطبة يعني الخطبة تستثنى؟ نقول لا، يعني لأن المقام في حال الخطبة، المقام في حال الخطبة، وقول على غير خطيب يعني يستثنى من ذلك كلام الخطيب. فإذا كلم الخطيب غيره ابتداء لاحظ قوله على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، فالكلام حال خطبة الجمعة إما أن يكون من الخطيب ابتداء وإما أن يكون من غير الخطيب للخطيب ابتداء. فالخطيب إما أن يكلم غيره ابتداء وإما أن يكلمه غيره ابتداء. مثال كلام الخطيب لغير ابتداء كقوله مثلا لمن تخطى الرقاب اجلس فقد أذيت، أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هنا كلام للخطيب ابتداء. ومن كلمه لحاجة، يعني يستثنى من ذلك أيضا من كلمه لحاجة، فإذا تكلم شخص مع الخطيب لحاجة حال الخطبة فلا بأس بذلك. ودليله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. الحديث فالشاهد منه أن هذا الرجل إيش؟ كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، خاطبه وكلمه. إذن الكلام حال خطبة الجمعة إيش؟ حرام محرم. والدليل على التحريم ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وفي الحديث الآخر الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفار. ومعلوم أن تشبيه الإنسان بالحيوان لم يرد في الكتاب والسنة إلا في معرض الذم، إلا أنه يستثنى مسألة الأولى كلام الخطيب لغيره، والثانية كلام غيره له. كلام غيره له. طيب، ويقول كلام حال الخطبة، وقوله حال الخطبة حال الخطبة، فإن كلمه ليس في حال الخطبة في غير حال الخطبة فلا بأس، كما لو كلمه بين الخطبتين، كما لو تكلم بين الخطبتين. انتبه، قوله الكلام حال الخطبة يعني حال كون الخطيب يخطب، فإن تكلم في غير حال الخطبة كما لو تكلم بين الخطبتين، لما فرغ الإمام من الخطبة الأولى وجلس فبين الخطبتين تكلم، أيضا نقول هذا لا بأس به، لا بأس، إلا أنه لا ينبغي إلا لمصلحة، يعني ربما شرع الخطيب في خطبته قبل أن يفرغ من كلامه. والدليل على استثناء هذه المسألة الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. فجميع الأحاديث قد قيدت تحريم الكلام أو النهي عن الكلام فيما إذا كان الخطيب يخطب. استثنى الفقهاء رحمهم الله أيضا مسألة ثانية، قالوا ما لم يفرغ من أركان الخطبة. فإذا قدر أن الإمام قد فرغ من أركان الخطبة، وأركان الخطبة هي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، فلو أن الإمام قال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى، أما بعد، اتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أيها الناس، كذا تكلم ما في بس، ليه؟ لأنه فرغ من أركان الخطبة. وهذا القول ضعيف لأنه لا دليل عليه. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، وقوله الذي يتكلم والإمام يخطب شامل للكلام في أول الخطبة وفي آخرها وفي وسطها، فما دام أن الخطيب يخطب فإن الكلام محرم سواء فرغ من أركان الخطبة أم لم يفرغ. يقول المؤلف رحمه الله ومن دخل، طيب ومن كلمه لحاجة، طيب فإن هنا مستعد، هل يجوز أن يشمت العاطس لو عطس شخص بجانبه يوم الجمعة والإمام يخطب فقال العاطس الحمد لله، فهل يقول يرحمك الله؟ الجواب لا، لأن قوله يرحمك الله كلام. طيب لو سلم عليه غيره، لو سلم عليه أحد سلم عليه قال السلام عليكم، فهل يقول وعليكم السلام؟ يقول لا، لأن المسلم لا يستحق جوابا. قال أهل العلم ومن سلم في حال تحرم أو في حال لا يشرع فيها السلام لم يستحق جوابا، لم يستحق جوابا. طيب لو ألح عليه السلام عليكم أنت صافحه، نقول إلى خشي زيادة الأمر لا بأس أن يمد يده، لأن مد اليد ليس كلاما. طيب هل الإشارة تقوم مقام الكلام هنا؟ من نظر إلى قوله من تكلم قال لا تقوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ماذا؟ على الكلام، من تكلم، وهذا ليس، والإشارة ليست كلاما. ومن نظر إلى المعنى والعلة وهي الانشغال والإشغال، الإشغال والانشغال، قال إن الإشارة المفهومة تقوم مقامها، وعليه فترك الإشارة أولى، اللهم إلا إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة، مثل أن يسكت شخصا يشير إليه بالسكوت، كما لو كان اصطحب معه صبيا وصار الصبي يعبث ويلعب فأشار إليه أن يسكت، فإن ذلك إن شاء الله لا بأس به. يقول المؤلف رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، من دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. قوله والإمام يخطب يعني خطبة الجمعة، صلى التحية يعني ركعتين فقط، يعني ولم يزد عليهما، خفيفة بحيث يقتصر على الأركان والواجبات، لأن هذا الموضع موضع ضرورة كما يأتي، والضرورة لا تكون فيما زاد على الواجب. دليل هذه المسألة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل كل داخل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة في سكة الغطفان، فدخل رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، في بعض الروايات. وهذا الحديث مما استدل به من يرى وجوب تحية المسجد، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، وقطع الخطبة لغير السبب حرام، ولأن الرجل سوف ينشغل عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا ينشغل عن الواجب إلا لواجب. فالمهم على دليل المسألة أن الإنسان إذا دخل ولم يخطب يصلي ركعتين هما تقدم. يقول ومن دخل وإن لم يخطب صلى التحية فقط، في قوله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين، وقوله فقط خفيفة لقوله وتجوز فيهما وتجوز فيهما. وظاهر قوله وقوله ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، ظاهره أنه يصلي ولو كان بين يدي الأذان، يعني ولو دخل حال كون المؤذن يؤذن فإنه يصلي. والمذهب أنه ينتظر، بمعنى أنه إذا دخل والإمام إذا دخل والمؤذن قد شرع في الأذان الثاني يوم الجمعة يجيب المؤذن ثم يشرع في التحية، يشرع في التحية، فهمتم؟ فمن دخل يوم الجمعة وحال الأذان فإنه يجيب المؤذن ثم بعد ذلك يشرع في التحية، إلا أن ابن مفلح رحمه الله في الفروع قيد ذلك، قال ما لم يعني قيد قصدي يعني في أصل المسألة، الفقهاء رحمه الله فيه يقولون من دخل المسجد ووجد المؤذن يؤذن فإنه يجيب المؤذن ثم يشرع في التحية، وظاهر كلامهم حتى ولو كان ذلك في يوم الجمعة، إلا أن ابن مفلح رحمه الله في الفروع قيد ذلك، قال ما لم يكن حال ما لم يكن دخوله حال النداء الثاني يوم الجمعة فإنه يشرع في التحية، يشرع في التحية ولو كان المؤذن يؤذن، لأن إجابة المؤذن مستحبة، والتفرغ لسماع الخطبة أمر واجب، أمر واجب. فعلى هذا نقول الإنسان إذا دخل المسجد ووجد المؤذن يؤذن فالمشروع بالنسبة له أن أن يجيب المؤذن، وبعد فراغه من إجابة المؤذن وقول ما ورد يشرع في التحية. هل هذا عام؟ نقول نعم، المذهب أنه عام حتى يوم الجمعة، والقول الثاني لا، أنه يستثنى من ذلك يوم الجمعة، يستثنى من ذلك يوم الجمعة. قالوا لأن انشغاله لأن إجابته للمؤذن تؤدي إلى انشغاله عن سماع الخطبة، لأن هذا الوقت الذي سوف يمضيه في سماع المؤذن سوف يفوت عليه سوف يفوت عليه ما يقابله في مسألة سماع الخطبة. يقول ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. طيب وقوله رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط فقط، فهم من أنه يحرم عليه التنفل على الخطبة، وهذا محل إجماع، فلا يجوز التنفل حال خطبة الجمعة، حال خطبة الجمعة. فلو فرضنا أن شخصا لما شرع الخطيب في الخطبة قام يتنفل ويصلي، هذه الصلاة محرمة ولا تصح بالإجماع، محرمة ولا تصح بالإجماع. الدليل على تحريمها أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، وثانيا أنه انشغال، أن فيه انشغالا عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، والانشغال عن الواجب محرم، انشغال واجب محرم. إذن يحرم ابتداء نفل حال خطبة الجمعة إلا التحية، يعني تحية المسجد. طيب في المسجد الحرام، من المعلوم في المسجد الحرام مسألة التحية كغيره، لكن هل يجوز أو نعم هل يجوز الطواف على الخطبة؟ يعني عرفنا أن التنفل حال خطبة الجمعة لا تجوز كذا ولا لا؟ نعم التنفل لا يجوز وهذا محل إجماع. طيب الطواف لو أن الخطيب كان يخطب فهو يطوف، أو شرع في الطواف ثم بدأ الخطيب واستمر، فعندنا مسألة ابتدأ الطواف حال الخطبة، والمسألة الثانية شرع في الطواف قبل الخطبة وأتمه حال الخطبة. فهل الطواف حال الخطبة جائز أو لا؟ جواب أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن الطواف حال الخطبة محرم، الطواف حال الخطبة محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه جائز مباح. فالذين قالوا إن الطواف حال الخطبة محرم، قالوا إنه محرم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال خطبة الجمعة، وما ذاك إلا لأن الكلام فيه إشغال وإعراض عن سماع الخطبة، والطواف حال الخطبة فيه إعراض عن سماعها فيكون محرما. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل، أو بعبارة أخرى أن ابتداء النفل حال خطبة الجمعة حكمه إيش؟ محرم. فإذا كانت الصلاة أو ابتداء الصلاة حال خطبة الجمعة محرمة مع أنها أهون من الطواف، فلا أن يحرم الطواف من باب أولى، أن يحرم الطواف من باب أولى. ولأن في الطواف حال الخطبة لأن فيه إعراضا عن سماع الخطبة، ولأن الطواف حال الخطبة قد يكون فيه إيذاء للمستمعين بحيث يتخطى رقابهم، ولأن الطواف حال الخطبة فيه تشويش على الخطيب بكثرة المرور بين يديه، فلهذا قالوا إنه إيش؟ إنه حرام، إنه محرم. والقول الثاني أنه مكروه، أن الطواف حال الخطبة مكروه، والذين قالوا بالكراهة استدلوا بما تقدم لكن حملوا الأدلة على الكراهة. والقول الثالث الجواز، جواز، قالوا إنه يجوز، أو تجوز، نعم، أنه يجوز الطواف حال الخطبة، يجوز الطواف حال الخطبة. وعللوا ذلك بأن الطواف قربة وعبادة لا ينافي سماع الخطبة، لأن بإمكانه ولا سيما في وقتنا الحاضر أن يستمع إلى الخطبة حال طوافه ولا منافاة. ولأن في المنع منع الطواف حال الخطبة تضييقا على الناس، وبعض الناس قد يكون مرتبطا برحلات وحجوزات، ففي المنع تضييق عليهم، واضح ولا لا؟ نعم. وعللوا أيضا بأن غالب من يطوف حال الخطبة من المسافرين، والمسافر لا تلزمه الجمعة، الجمعة على المذهب، المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا قالوا إنه يجوز. فهمتم خلاف المسألة؟ نعم. والأقرب المنع، يعني أنه يمنع ما يحصل من التشويش، يعني نسيما في وقتنا الحاضر قد نقول فيما سبق مثلا أنه لا بأس لأن المطاف يكون خاليا في وقتنا الحاضر، يعني الذي يطوف حال الخطبة في الواقع يشوش على الناس بحيث أنه إيش؟ يتخطى الرقاب ويؤذي. نعم. ثم لو قدرنا أنه مثلا، نعم، في المسألة قلنا الطواف حال الخطبة إما أن يبتدئ به بعد شروع الخطيب، أو أن يكون قد شرع فيه ثم أتم. الذي شرع في الطواف ثم بدأ الخطيب في الخطبة هذا أهون ممن ابتدأه حال الخطبة. طيب، إذا قلنا إنه يحرم الطواف حال الخطبة فقطع طوافه بعد الخطبة، هل يستأنف أو يبني؟ هذا ينبني على الموالاة، على حكم الموالاة في الطواف. فإن قلنا إن الموالاة في الطواف شرط وهو صحيح لزمه الاستئناف. طيب، حكم ركعتي الطواف، إنسان طاف وفرغ من طوافه حال الأذان، لما أذن المؤذن وفرغ منه انتهى من الطواف، قال أصلي ركعتين، تقول صلاة ركعتين حرام لا تجوز، وهذا محل إجماع كما تقدم، إذ لا فرق في مسألة الصلاة، في مسألة الصلاة لا فرق بين أن يصلي نفلا مطلقا أو أن يصلي ركعتي طواف. إلا أنه يستثنى من الصلاة ماذا؟ مسألة إيش؟ تحية المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.